الجلال. اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم، وسلط عليهم اولياءك وحزبك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اكشف الضراء وارفع البلاء عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء واكشف الضراء عن هذه الامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من على هذه الامه بالثناء والتمكين والعزه والنصر والنصر. اللهم من على هذه الامه بالثناء والتمكين والعزه والنصر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم هذه الامه المباركه، اللهم ارحم هذه الامه فانها خير الامم واكرمها عندك، ودينها خير الاديان، ونبيها خير الانبياء، وكتابها خير الكتب. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا